الله غوثا ومدا. يا حبيب الله أنت باب الإله، أنت باب الإله عليك المعتمد. يا صاحب الهم إن الهم منفرج. طيب أبشر بخير، أبشر بخير، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله. طيب طيب. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله الله الله. الياس يقطع أحيانا بصاحبي، لا تيأس، لا تيأس، لا تيأس فإن الفارج الله. الياس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسا، لا تيأسا، لا تيأسا فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله، فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. سبحان من عانت الرجوع لوجهه وله سجود موجود وجباه. سبحان من عانت رب رحيم مشفق متعاطف رب رحيم مشفق متعاطف لا ينتهي بالحصر ما رب رحيم. يا رب ارحمنا يا رب. صلوا على النبي. صلي عليه. رب رحيم. مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر رحيم مشفق متعاطف رب رحيم مشفق متعاطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. كم نعمة أولى وكم من رحمة أدى وكم من مبتلى عافى. كم نعمة أولى وكم من رحمة أهدى وكم من مبتلى عافى. كم نعمة أولى وكم من رحمة أهدى وكم من فاسأله مغفرة وفضلا منه فاسأله مغفرة وفضلا منه مبسوطتان مبسوطتان لسائلي هداه يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما عما لنا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما عما الأنام نداه يا هذا الجمال يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرام الله الله طيب وحد الله يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما عما الأنام نداه خير البرية نظرا يا بحر فاضل وتجعد لي يا بحر فاضل وتجعد لي يا بحر فاضل فاضل وتجعد لي يا بحر فاضل كم ذا منادي يا خير هادي كم ذا منادي يا خير هادي كم ذا منادي ينادي الله وهديك حبي صلاة ربي وهديك حبي صلاة ربي وهديك حبي صلاة ربي وهديك حبي صلاة ربي عودي لنا لنا ويا ليلى الله يا من لا ينجم في عالم الله الله لا ترحلن فما أبقيت أبقيت من جلالي الله الله لا تستطيع بي تودع عيني تودع مرتاحي وجمع شملي مع ذلك الوعد أنا الله الله أيام واصلي وجمع شملي مع ذلك الوعد أنا الله الله يا معشر العشاق خذوا لنا الميثاق ألا تكلوا ولا تملوا حبدري فليس يدري حال